قامت المشاركات في المؤتمر السادس لاتحاد النساء الديمقراطي الكوري بزيارة قصر قمصصان للشمس وعبرنا عن فائق الاحترام لزعيمان الأريمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل.